هذا الحكم كان يزيد على حاجته، 该给自己的孩子孩子注意，也许这个这个路边桥里的人力或者人力稍微有，但是你这个目标看的我开完这个目标نعم خمس شواطئ التي أمر المسلمون أن يأخذها في الحج والحرم الحية والعقرة والغراب والثأرة والكلب العقور وفي رواية والحداء هذه ليست من الحيوانات المحرمة وسقياها لا يفيد لأنها ستقتل على كل حال وكذلك الحج حلال المال والدم وهو غير محترم وهنا اذا تعارض الشرب والوضوء مقدم لانه ضروره نعم إذا تعارض الشرب والوضوء قدم الشرب لأنه ضرورة يجب به شرب النفس قال لأن الله تعالى غفر لنبي بسقي كلب كالآدمي وأولى قال ابن المنذر أجمع كل من نحن وعبد من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يكفي ماءه بالشرب ويتيمم ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم بقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم مساله عند اهل العلم خلافيه على ثلاثه اسباب منه ما يكفي لغسل ثلاثه اعضاء من اربعه يكفي لغسل ثلاثة أعضاء من أربعة المصنف هنا يقول يغسل ثلاثة أعضاء ويتيمم العضو الباقي مش كده لأنه إن غسل ثلاثة أعضاء بقي عضو مش كده ينتقل في الرابع للبدن فيتيمم له اتقوا الله ما استطاع وهو الماء الذي يجده لا يستطيع به الا غسل ثلاثه اعضاء ومذهب الجمهور انه يتيمم للعضو الباقي لان الوضوء لا يصح وفيه عضو ناقص الراي الثاني أنه لا يلزم غسل الأعضاء بالماء الذي عنده ويتيمم لماذا؟ قال لأن الجمع بين الوضوء والتيمم في عبادة واحدة بدعة أن الجمع بين التيمم والوضوء في عبادة واحدة بدعة القول الثالث قالوا يريق الماء حتى يكون عادما له على الحقيقة يريق الماء بل فيه حتى يكون عادما له على الحقيقة ثم يتيمم أرجح أقوال الجماعة طبعا القول الاول القول الاخير ضعيف جدا، القول الثالث ضعيف جدا. وقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم اذا يغسل بما معه من الماء، وهذه هي استطاعته. وضع في الاقوال الثالثه. طيب واقواها الاول، اقواها الاول لما دل عليه حديث عمرو بن العاص انه توضا وتيمم واقره النبي صلى الله عليه وسلم. الاصل انه يتوضا بما عنده من الماء، وما بقي من اعضاء الوضوء يسقط الى بدن ولا الى غير بدن؟ الى بدن، وهو التيمم. فكيف نجيب على القول الثاني بان الجمع بين الغسل والتيمم بدعه؟ بحيث عمرو بن العاص. طب في وجه اخر، لان ممكن واحد يجمع بين التيمم والوضوء ونقول بدعه. صحيح. فلو ان انسانا توضا ثم تيمم فقد وقع في البدعه، مش كده؟ يعني توضا وضوءا كاملا وليس به عذر ثم تيمم فقد ابتدع، مش كده؟ جمع بين الاصل والبدل بدون حاجه، مش كده؟ وكذلك من جمع بين الاصل والبدل في عضو واحد فهو ابتدع في عضو واحد، يعني غسله ثم تيمم في عضو واحد او في جميع الوضوء فهو مبتدع. لن يجاب عن اصحاب القول الاول في قول اصحاب القول الثاني بان الجمع بين التيمم والوضوء بدعه، نقول ورد ذلك في حديث عمرو بن العاص. ويكون الجمع بين التيمم والوضوء بدعه اذا كان في عضو واحد او كان في الوضوء عامة مع التيمم بدون عذر بدون عذر. الصحيح هو القول الاول. يعني الماء الموجود يريقه نريده لا ترجع لفرد الشرب. الان يقول بعض الماء لا يكفي جميع اعضاء الوضوء، والعلماء اختلفوا المثال على ثلاثه. اذا امرتكم بامر انتهوا منه، طيب امروا بالوضوء ولا لا؟ اذا ياتي بالماء ما استطاع. وكذلك على الله الآية فاتقوا الله ما استطعتم. يا أخي لا تخرج بنا عن الأمر عشان ما تطولوش مسألة السفر حد معانا. هو لو معانا لا يكفي يجربه، لا يكفي الوضوء ويعطش، يقول لا ألقي لنفسك مرة المسألة مرة مرة حالة مرة تصور الكلام ده. نتكلم في مسألة أخرى. يعني هو الآن مسافر ومعاه شركة مية والعربية محتاجة للتدريب. خلاص يا جماعة. لو انه شرب، لو انه توضا بيه، لو انه توضا بيه العربيه توصل وهي ولا عارف وانه في الصحراء زي مساله الدبه اللي الفقهاء بيذكروها قديما. ولذلك ابن مالك يا جماعه احنا زي ايه؟ قال ويجب مده بعطشان من ادمي او بهيمه محترمين. قلنا احنا ايه في الكلام ده؟ قلنا ايه؟ بشرط بشرط فقيل لم يكن يدفع هذا هو اولى به من غيره. نرجع للمساله ثانيه ولا خلصناها؟ خلصنا. لان نتكلم عن ايه؟ هو يقول ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته، من يجاب بقى مساله الشرب او عدم الشرب او معاه بهيمه او غير بهيمه او غير محتاج او غير محتاج. لم نتكلم عن ايه؟ المساله خلاص استخدمنا فيها وانتهت. نتكلم في المساله يقول ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. ليه قال وجوبا؟ لقوله تعالى فاتقوا الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت من مسألة عليها دليل عند أبي داود وابن ماجه وإسمها على شرط مسلم كده مرض معنا مرض معنا الكلام دي. فإن كان معاه ما لا يحتاج إليه ولو استخدمه في الوضوء لعل الدابة تموت لا الشلاح اللي هو مؤذي كان ليه وقيس عليها الآن لو أنه في سفر ومعاجه في الملعب السيارة لو توضأ به المطور يسخن ممكن تعطل منه ممكن يقف في الصحراء يخرج عليه التبع يخرج عليه قطاع طريق يدخلوه يتوضأ لا يبقي الماء لديه سيارة يبقى مر معه في السنة وقلنا مثلا فيها ثلاثة أقوال الراجح أنه يتوضأ بما معه من الماء فما بقي من الأعضاء يسقط لبدل ولا إلى غير بدل هو بدل ليه التيمم في التيمم نعم قالوا لأن الجمع بين التيمم وبين الوضوء بدعة نعم يتيمم لكن خلي بالك قالوا في الآية فلن تجدوا ماء نكره في سياق النفي فعم الماء مفيش ماء اطلاقا لكن هذا يجد بعض الماء يبذل به ما استطاع من الاعضاء ثم ما بقي منها يسقط الى بدل التيمم مش كده النبي صلى الله عليه وسلم توضا واسقط غسل بعض الاعضاء الى بدل وهو يعني أصلا جمع بين الوضوء وبدنه ولا لم يجمع؟ ها؟ في فيما المسح الخفين؟ المسح الخفين من الصلاة استعمل طهارة الماء وطهارة المسح مش كده؟ وأمر ابن العاص استعمل طهارة الماء وطهارة التيمم مش كده؟ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فلو لم تأتي رواية ابن ماجه على شرط مسلم لقلنا بأن الجمع بين التيمم والوضوء بدعة صحيح لقلنا أن الجمع بين التيمم والوضوء بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فأحيانا يسقط العضو وهو يتوضأ إلى بدله فيسقط العضو في الوضوء إلى بدله بالمسح مسح على إيه؟ على الخفين ويتوضأ فأسقط الطهارة المائية إلى بدلها من مسح مثل يا جماعة وكذلك تسقط في المسح على الجميع فإن لم يكفي الماء تسقط إلى طهارة التيمم لأنها بدل لأنها وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النولة لا تصل إليه إلا بعد خروجه يعني وقت ضرور وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت الوقت هنا يا جماعة المقصود به وقت الصلاة الذي لا تجمع إلى غيره زي العصر والمغرب صحيح وزي ثاني العشاء والفجر وزي ثاني زي الفجر والظهر انتبه لك وصل للميه قبل المغرب نص ساعه خلاص لكن حتى يستخرج الماء تغرب الشمس ويؤذن بالايه بالماء خلاص والا لو كانت الصلاه تجمع لغيرها خلاص مش مشكله ياخر الاولى الى اخر وقت الايه الثانيه مفيش اشكال الظهر تجمع إلى ليه؟ لا فلو إنه في أول وقت الظهر لم يجد الماء يؤخرها إلى آخر وقت لا مش إشكال لكن خلي بالك قوله هنا وإن وصل المصلي إلى وقد ضاق الوقت وقت هنا المقصود به كل صلاة لا تجمع إلى غيرها فالعصر لا تجمع إلى المغرب والعشاء لا تجمع إلى الفجر والفجر لا تجمع إلى الظهر فوصل إلى الماء خلاص الماء الآن أمامه لكن حتى يستخرج الماء أمامه نصف ساعة حتى يستخرج الماء يؤذن بالإيه بالمغرب أو يؤذن بالفجر أو يخرج عليه النهار. فهل نقدم طهارة الماء على الوقت أو نقدم الوقت على طهارة الماء؟ الآن حتى يستخرج الماء يخرج الوقت على ما يوصل لدوره في المية في الطابور اللي وابي يخرج الوقت عليه صلاة العصر وبقي في نص ساعة على صلاة الماء عليه صلاة العشاء وبقي ربع ساعة أو ثلث ساعة أو ساعة على صلاة الفجر عليه صلاة الفجر والشمس تشرق بعد ربع ساعة أو نصف ساعة حتى يستخرج الماء أو يصل لدوره في النوبة يأخذ وقت الصلاة فأيهما نقدم؟ نقول له صلي بتيمم وأدرك الوقت ولا انتظر حتى يخرج الوقت وصلي بطهارة الماء؟ ده إذا كان في آخر الوقت شرط الطهارة مقدم على شرط الوقت يعني مقدم على شرط يعني أول الوقت فلو كان يصلي في أول وقت بتيمم وفي آخر وقت بطهارة مائية لا يؤخر في آخر الوقت وصلي بطهارة إيه؟ لكن هنا سيخرج الوقت بالكلية الآن هو على كل حال فاقد للماء على كل حال فاقد للماء مش كده فلو انتظر خرج الوقت مش كده الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصلي بتيمم ويدرك الوقت لأنه على كل حال فاقد للماء يعني لو استخرج الماء خرج الوقت ولم يخرج زي عدم وقت من عايزين ماء امتى قبل أن يخرج الوقت لكن هو لا يدرك الماء إلا بعد خروج الوقت فهو على كل حال فاقد لما إذا يدرك فضيلة الوقت ويصلي بتيمم وصل يا جماعة لا خلي بالك يا جماعة لو في هنا إن هو يصلي بالطهارة المائية تجرنا بإيه يعني كنا يصلي بالطهارة المائية ولو خرج الله تجرنا بإيه لا تجرنا أنه لن يكون على وجه الأرض عادل للماء أصلا صحيح يبقى نقوله ضوى عمية ثلاث أيام مش كده بقالك كم يوم ما صليتش وجدت الماء ده بقالك كم يوم بقالي أربع أيام يعني هو طيب 24 صلي كم فرق إذا لا يوجد على ظهر الأرض عادل للماء أصلا هذا يرضي أبو السعيد يلزم من قولنا أنه يصلي بالطهارة المائية ويخرج الوقت أنه لن يوجد على ظهر الأرض عادل للماء ليه؟ هو لا يجد ماء الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والصبح والظهر والعصر لكن هو على يقين أنه سيجد الماء بعد أربعة أيام نقول له خلاص انتظر لما تجد الماء وبعد أربع أيام صلي 20 يوم ليه؟ لأنه لا يوجد عادل للماء على وجه الأرض ليه؟ لأن كل إنسان متيقن أنه بعد فرضين أو ثلاثة أو يوم أو اثنين أو ثلاثة سيصل إليه يبقى بلاش التيمم من أصل صحيح؟ صحيح ولو كان لا يخرج الماء إلا بعد خروج الوقت يقال له أدرك أدرك فضيلة الوقت وصلي بالتيمم والتيمم رخصة لأنه على كل حال عادل عادل بالضبط. الرجل اللي توخر ازاي؟ الدور الاصل شيء اسمه الدور الاصل شيء اسمه الدور الاصل شيء اسمه الدور الاصل شيء اسمه الدور الاصل شيء اسمه الدور الاصل شيء اسمه الدور الاصل شيء اسمه الدور الاصل شيء اسمه الدور الاصل شيء اسمه الدور الاصل شيء لا احنا قلنا قول المصنف هنا وقد ضاق الوقت مقصود فيه الوقت كل صلاه لا تجمع الى غيره هو اسم ايه؟ ان كان يغلب على ظن وجود الماء في اخر وقت الثانيه ينتظر ويصلي بالطهاره المائيه ليه؟ لانه كل صلواتين مشتركتين في الوقت تجمع الاولى مع الثانيه في اخر وقت الثانيه ويغلب على ظن وجود الماء لا بالصورة دي لا بالصورة دي لا نقول له لا تصح الصلاة لا ليه الجمهور لما اشترطوا شرط التيمم ان التيمم لا يكون الا بعد دخول وقت كنا وجه نظرهم فيه معتبرة ليه لأنه لابد يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء مع دخول الوقت كده فإن تردد لم يجوز له التيمم لأنه مع دخول الماء الوقت إن وجد الماء فلا يكون فاقد بنص الآية إذا لا يجوز له التيمم لكن لو افترضنا أنه هو الآن في السفر أو في الحضر لكن يغلب على ظنه ان وقت الظهر يخرج ولا يجد الماء ولا يجد يتيمم لانه يجوز له ان يجمع الظهر مع العصر في اخر وقت قبل الماء ان غلب على ظنه ان الوقت يخرج عن وقت الظهر بسيرورة ظل كل شيء مثله باذان العصر جاز له ان يتيمم لانه في حكم فاقد الماء فإن جاءت العصر وغلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت يغلب على ظنه فالأولى له أن يؤخرها حتى يجد الماء ولا يقال هنا أن يؤخر الظهر إلى آخر وقت العصر لا ليه؟ لأن هو مطالب في الوقت ما بين الظهر والعصر بالصلاة وبحث عن الماء فلن يجده ويغلب على ظنه أنه لا يجده مع خروج الوقت اذا فرضه تيمم مش كده اذا جاء وقت العصر فقد ادم عليه غلب على ظنه انه يجد الماء في اخر وقت العصر الافضل له ان يؤخر صلاه العصر الى اخر وقتها ليصلي بالطهاره الماء تقديما بشرط الطهاره على شرط الوقت عند الجمع تقرب شيخ سنة المية وليس عليه أن العبادات توقفية ولا يقال فيها لا شيخ سنة المية كل يجمع استيقظ من النوم ويريد أن يقف من الجماعة لو اغتسل فاتته الجماعة رأس وضعوا الجنازة جنازة الحنفية أيضا وإن توضأ لصلاة الجنازة فاتته صلاة الجنازة شو سنتين يقول إيه؟ طيب يدي يمنى يدي يمنى ويصلي مع الجماعة ثم يرجع فيغتسل ويصلي الصبح مرة أخرى قال ويتيمم ويدرك صلاة الجنازة ويدرك كان هذا الامر منتشر جدا بعض الناس يقوم الصبح ما خلاص لم يدرك الجماعه يعمل هي تيمم ويصل مع الجماعه ويصل مع الجماعه يروح يغتسل وبعدين يصلي الصبح قلت الشيخ الاسلام في هذا الامر قال ان قبلها الله فبها ونعم

كده. طب ليه بنمنعوها من انه يصليها الوحده؟ مع ان صار قال له بدل اجر مرتين. ايه ده احنا بيها على عدم جواز على انا اصلا ما امرهمش بالدعاء. لا هو امرهم بالصلاه على الجماعه وما امرهم بالدعاء. طيب الإشكال في الحديث الأول لماذا قال له لك الأجر مرتين وإحنا بنمنع واحد صلى الفريضة أن يعيدها ثاني ما دامت وقعت وأجزائه صحيح؟ لو جه واحد قال يقول لك أنا صليت المغرب وعايز اعيد المغرب الثاني تقول له ايه؟ طيب كيف قال يصلي لك الاجر مرتين؟ اقرا عليه ليه؟ بس احسن اقره النبي صلى الله عليه وسلم لانه معذور من جهل. جهل وذلك العلماء قعدوا من هذا الحديث قاعدة قال كل من فعل عبادة ثم أعادها ظنا منه أنها لم تصح وهي صحيحة له الأجر فيها مرتين. وقعت صحيحة لكن ظن بجهله أنها وقعت إيه؟ ليش صحيحة؟ يؤجر ولا لا يؤجر؟ يوسف لما ظن ان هي وقعت ايه؟ فقوله لك الاجر مرتين ليه؟ لانه بجهله ظن ان الصلاه بالتيمم لا تجزئه اذا وجد الماء فصلى مره اخرى بالايه؟ بالماء. فهذا معذور بجهله. فمن علم ان الفريضه لا يجوز أداؤها في يوم مرتين فأداها مرتين وهو يعلم هو معذور ليس مانع. طيب يا اخي احنا قلنا عن الجماعة ده عن الجماعة ايه؟ ها؟ لا يا اخي بلغ اجره وقال الذي توضأ وقال لم يعد أفضت السنة ولا تعد. قال هذا الذي أصاب السنة ولا تعد دل على أن الأول فعلها جاهل مش كده؟ طيب يرد عليكم الشاهد بيسأل عنه فيه إيه هو؟ صلى المغرب في جماعة وخرج لمسجد آخر فوجد الجماعة فصلى معه المغرب والمغرب وتره. طيب يسلم مع الإمام ولا يجيب رضعة؟ متخيلين مثلا يا جماعه والمغرب وتر. طيب بعض أهل العلم الشافعية وغيرهم قالوا يجيبك سبة كم ركعة؟ هذا الكلام صحيح. طب ودي ها؟ حديث ايه؟ ماشي ليش؟ وقل لهم يأتي بركعة قول ضعيف جدا في دليل أقوى من كده؟ مثالي منتج رجل يقول له طيب الإمام يسلم وأنت تقوم هات ركعة، يبقى تصلي المغرب ولا كم ركعة؟ أربع ركعات. ها؟ ما احنا قلنا غير العشاء. ها؟ المغرب غدر النهار. المغرب غدر النهار. ولو قام إليه. ولذلك نرد على من قال ان النصوص لم تفي الا بعش حاجه الناس وبقيت التسعه عشر في القياس بالغلط. حديث واحد ممكن يشتمل على 100 حكم بس عايز عقول شملاش. مين يصلحها من حيث ابو ذر؟ قبل الصلاه والقيامه. انا اديتك الدليل اهو. يصلي المغرب ايه؟ لانه قال له ايه؟ فصليها معهم تقول لك ايه؟ طيب فين الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يستسلم المغرب، إذا يجوز له أن يصلي المغرب مع الجماعة الثانية ولا يقال له أترك عليه. أو ده دليل عزيز لعلك لا تأخر عليه. في مسألة جواز المغرب مرتين في جماعة. إذا يدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسلم وإنما أطلق. قال فصلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها فصليها معه وتشمل الجميع ولم يستفي الماء. فإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل التيمم يعني حفاظا محافظة على الوقت. قاله الأوزاعي والثوري وقيل لا يتيمم لأنه يواجه بالماء وهذا قول أكثر أهل العلم. قال معناه في الشرح واجب الماء يرد عليه أنه لا عادل بالماء على وجه الأرض. يعني أكثر أهل العلم جمهور يقولون إيه؟ وقيل لا يتيمم لأنه واجب للعيد. وحتى لو حصل المية بعد أربع أيام هو واجب للعيد. إذا له رخصة التيمم من الأصل. طيب قال وغيره لا ولو فاته الوقت. يعني المسافر لو علم انه لا يصل الى الماء الا بعد خروج الوقت يتيمم كده. وغيره وهو مين؟ المقيم. وغيره لا يعني لا يتيمم. المقيم لا يتيمم ولو علم انه يصل بالماء بعد خروج الوقت. قال ولو فاته الوقت. والتفريق في الرخصة وهو التيمم بين المقيم والمسافر يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل. لأنه يفرق في التيمم يفرق الرخصة ما بين المسافر لا بل المسافر يصدق عليه أنه عادل والمقيم يصدق عليه أنه عادل. فما للمسافر للمقيم وما للمقيم ولا يشترط مسافة القصد في البحث عن الماء. يعني أنا يا جماعة في مسألة إيه إيه؟ متى يكون عادل الماء؟ هل يشترط مسافة القصر؟ يعني الآن ممكن تكون المسافة يسيرة لكن يشق فيها الطلب طلب المال، وقد تكون المسافة بعيدة ولا يشق فيها، عايزين ضابط أنه لا يجد الماء فما هو؟ ها؟ إيه صحيح؟ لم يرد في النصوص ما يضبط هذا الأمر، يعني ما هو الضابط لعدم وجود الماء؟ جماعة يقول مسافة قصر، ها؟ وجماعة يقول ينظر في كل ما حوله من البحار والآبار والعيون وغيرها، وجماعة يقولوا مسيرة يوم، وجماعة يقولوا مسيرة يومين، لا، الكلام ده ليس عليه دليل من الشرع إطلاقا، وإنما نرجع في هذا الأمر بالعرف، نرجع فيه، يعني متى نقول أنه لا، ما هو الضابط في أنه لا يجد الماء؟ مسافة الخط ليس عليه دليل، مسيرة يوم ليس عليه دليل، ينظر فيما حوله ليس عليه دليل، نرجع فيها بالعرف. بالعرف يقول إيه؟ لو كان بمشقة شديدة في طلب الماء لا يجب عليه الحاجة، لو كان بمشقة شديدة في طلب الماء لا يجب عليه الحاجة، وإنما يجب عليه الطلب في المشقة التي في الطاقة، التي في طاقة إيه؟ لكن بينه وبين بيل 10 كيلو حر شديد، ولعنده يعني تنهب قواه حتى يصل إلى هذا الوضع، أقول له أنت عاجل فاهم؟ لا خلاص اتيمم، اتيمم لأنه في حكم، ها؟ لا، ها؟ أحسن حكم مقرر كده يتيمم يوصل الى حكم، هذا في حكم المقر. لا تتأمل عصبه في الشنة على ايه؟ نزل يتدخل الماء ولا الوالد ينزل عليه لا يا أخي، عمرو كان عنده الماء، كان عنده الماء، لكن هو لو أوقد النار يكشف معسكر المسلمين للمشركين يقتلوه، لو صح الماء يكشف معسكر المسلمين للمشركين يقتلوه، فمن أجل أن يقتل الرجل يقتل المسلمين يقتلوه؟ لا لا نعم، لكن هو لا يقدر على تسخينه، نعم، مش شخص استعمال، لكن أن نقول ما هو ضابط طلب الماء؟ ايه هو الضابط فيه؟ مشقة غير العادية معها يسقط طلب الماء، ولكن مشقة في الطلب، في الطلب يستطيع ان يصل البئر بدون مشقة شديدة، يجب عليه، يجب ينظر هنا وينظر هنا وينظر هنا، غلب على ظنه ما فيش مية، الآن لو قلنا نصف المية دافعة قدامنا ثلاث أيام لما تيجي مثلا زي الجماعة اللي عايشين في الحضر زي الحركة، هل يشق عليه يروح البحر يما يشق المية؟ لا يشق، ولا يقول أنا أعيش بالماء، لا لا، لكن لما يقولوا مثلا هتمشي 7 كيلو عشان تجيب المية، ها؟ لا، مشقة شديدة، يمشي 7 كيلو رايح و7 كيلو جاي شايل على كتفه، لا، لكن لو كان توجد سيارة وفيها 100 جنكية يروح يملى ويجي في 10 دقائق من مشقة البذور في المسألة من مشقة، نعم. قال وغيره لا، يعني المقيم هذا التفريق ليس عليه دليل، فما كما أن المسافر يعدل الماء فكذلك المقيم يعدل الماء. قال ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم بتفريقه. ومن في الوقت أراق الماء مع شوية مية وهو يعلم انه لو اراق هذا الماء لن يجد ماء يتوضا به فاراقه عاده ثانيه دلكم على ذلك او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره افرض انه مسافر مثلا زي النهارده وصل لك رايح السعوديه بيعدوا على اماكن طيب ينزل الجليس احيانا يتوضوا ويشربوا ويعلم ان هو بعد المحطه دي مفيش ميه لحد ما يوصل يحرم عليه انه لا يتوضا يحرم عليه ان يريد الماء لانه يعلم انه يحتاج اليه الوضوء ولا يجب غيره طيب فعل ذلك وتيمم هل يصح التيمم؟ يعني أراك ما حاولت ومر به ولم يتوضا هل يصح تيممه للصلاة؟ لا يصح ويهتم أحسن يصح تيممه لم يصدق عليه عدو